الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. نبدأ بسؤال الوقت، فإن من أسئلة الوقت فيها فقه عظيم، وهو: هل يجوز الجمع بين الجمعة وبين العصر لمن كان مسافرا أو للمطر أو للغبار الشديد؟ هذه المسألة مبنية على مسألة أخرى، وهي مسألة الجمع بين الصلاتين. قول الحنابلة أنه لا يجوز الجمع مع الجمعة مطلقا، لا للمسافر ولا في المطر ولا في الغبار. ودليلهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يثبت عنه أنه جمع مع الجمعة صلاة أخرى البتة خلال 10 سنوات في قيامه في المدينة، حتى وفاته عليه الصلاة والسلام ما جمع بين الجمعة وبين العصر، لا في سفر ولا في حضر ولا في مطر ولا في غير ذلك. وأما الشافعية رحمهم الله ومعهم المالكية يرون جواز الجمع بين الجمعة والعصر للمسافر، وجواز الجمع بين الجمعة والعصر في المطر، وجواز الجمع بين الجمعة والعصر في الغبار الشديد. لكن في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، ادعو الله أن يغيثنا، يعني يريد المطر. قال أنس: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ورفع يديه وقال: اللهم أغثنا. قال: فما أنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ولا والله ليس في السماء سحابة ولا قزعة، قزعة الصحابة الصغيرة، حتى إن سحابة خرجت من وراء سلع ثم تترست حتى أصبحنا ونحن نخرج وقد أصابنا المطر. ولم يذكر أنه جمع بين الجمعة هذه وبين العصر. وقال أنس: فمطرنا سبتا، سبتا يعني أسبوعا كاملا من الجمعة إلى الجمعة، هذا السبت يسمى لأن أسبوع. قال: فمطرنا سبتا. قال: فجاء رجل لا أدري هو أو غيره فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يمسكه عنا. ولم يذكروا أنه جمع بين الجمعة وبين العصر. فالراجح والله أعلم أنه لا ينبغي الجمع بين الجمعة وبين العصر، لكن إذا كان الرجل مسافر فلا يصلي الجمعة، يصلي العصر مع المغرب ويمشي. أما يأتي ويحضر الجمعة ثم يريد أن يجمع العصر، لا، خروجا من الخلاف هذا أولى، والله تعالى أعلم. هذا سائل يقول: هل هناك دليل على جواز الشروع في أذكار المساء عند دخول الظهر؟ يعني بعض الناس، نعم، ها؟ لا لا، العصر مع الجمعة. المسافر إذا لم يصلي الجمعة وصلى الظهر في الطريق مثلا مع العصر جائز، لكن يصلي معنا الجمعة ثم يصلي العصر لا، واضح؟ أما العصر مع المغرب ما في جمع أبدا. يقول السائل: هل هناك دليل على جواز الشروع في أذكار المساء عند دخول الظهر؟ المساء في اللغة العربية هذه الكلمة تطلق من عند ميلان الشمس إلى جهة الغروب، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. يقول: الإمساء من عند زوال الشمس إلى جهة المغرب، ولكن هذا فيه نظر. الصواب أن أذكار المساء تقال من بعد صلاة العصر. يقول السائل: شخصان أحدهما يرى وجوب الوضوء بعد خلع الجورب الممسوح عليه، والآخر لا يرى ذلك، فمن منهما مطالب بالدليل؟ كلاهما مطالب بالدليل، هذا سؤال سهل، كلاهما مطالب بالدليل. أي شيء تريد أن تثبته في الشرع تجيب دليل، أي شيء تريد تنفيه تجيب دليل. بدون الدليل لا يجوز نسبة شيء إلى الشرع، لا نفيا ولا إثباتا. يعني جاءك إنسان وقال إذا مسحت الجورب فإن الوضوء يبطل، لا بد يجيب لنا دليل. أقل أحواله أن الصحابة رضوان الله عليهم بعضهم كان يقول إذا خلع الخف بطل وضوءه، خلاص انتهى، هذا الدليل كافي. والذي يقول لا يبطل إذا مسح إذا خلع الممسوح لا يبطل الوضوء، يقول دليلي بقاء ما كان على ما كان. فكلاهما مطالبان بالدليل. ما هو الراجح؟ الراجح أن خلع الجورب أو خلع الخف يعني بطلان الوضوء، ولا يجوز قياس الخف على الشعر لو حلق. لماذا؟ لأننا لا نمسح على الشعر، نحن نمسح على الرأس. أنت ما تقدر تشيل الرأس تقطع، أنت تشيل الشعر. فكون الإنسان يحلق رأسه لا يعني أنه انتقض وضوءه، لكن لو خلع الخف ثم صلى فنسأله أصليت بقدم مغسول أو قدم ممسوح؟ إن قال ممسوح قلنا إن الممسوح عليه غير موجود، إن قال مغسول فهذا خلاف الواقع. ولذلك اتفق الفقهاء، وهو قول الحنفية والشافعية والمالكية ورواية عن الإمام أحمد، أن خلع الخف مبطل للوضوء. ويدل عليه بدلالة الإيماء قوله صلى الله عليه وسلم في حديث المغيرة: دعهما فإني ألبستهما طاهرتين. إذن يمسح عليه ما دام قد لبسهما، وإذا خلع فلا يدعهما، يغسلهما، يغسل القدمين. إذا خلعت تغسل القدمين. يقول دعهما، حذيفة يقول جئت بالوضوء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتوضأ، فهممت أن أخلع خفه، فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. فهذا الحديث فيه بدلالة الإيماء التنبيه على أن الخف ما دام موجود يمسح، الخف غير موجود يغسل، ما يصير أنت تبقى هكذا. والله تعالى أعلم. يقول: ما هي الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عد الذكر باليد، هل بالأصابع أم بالأنامل؟ يعني كأن عنده فرق بين الأنامل وبين الأصابع، وش الفرق؟ من يا ما في فرق بين الأصابع والأنامل. الأنامل هي الأصابع في اللغة العربية، لكن هناك فرق بين مفاصل الأصابع، هذا شيء ثاني. بعض الناس يسبح بمفاصله هكذا ولا لا؟ هذا ما يسمى التسبيح بالأنامل. تسبيح بالأنامل هكذا: سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ثم يمسك باليسار، هذه عشر. العرب كانت تعقد الأعداد من 1 إلى 10 باليمنى، وهو الأبرك، والعقود تكون باليسرى، ثم 5 ثم 5 هذه 20 ثم 5 ثم 5 هذه 30. إذن ممكن بهذه الطريقة: 5 و5 40، 5 و5 50، 5 و5 60، 5 و5 70، 5 و5 80، 5 و5 90، 5 و5 100. أكثر عدد جاء فيه ذكر التسبيح هو 100، ما جاء أكثر من هذا. فيسبح بيمينه بأنامل وأصابع يمينه، ويعد العشرات باليسار. هذا وصف وارد. وجاء أيضا عن بعض الصحابة أنهم كانوا يعدون التسبيح بأناملهم. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسند الإمام أحمد بسند صحيح أن أعرابيا قال: يا رسول الله، دلني على شيء أقوله. قال: قل سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فمسك الأعرابي يمينه قال يا رسول الله هذا لربي فماذا لي؟ يعني هذا فيه تعظيم لله عز وجل، وش أنا أريد شيء لنفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل اللهم اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني واجبرني. فولى الرجل وهو يمسك بيمينه ويساره. استدل بهذا بعض العلماء أنه يجوز أن يسبح الإنسان باليمين وبالشمال، ولكن اليمين أفضل. يقول السائل إذا كان الشخص يدعو الله ويستجيب الله دعواته ثم يدعو ربه دعوة واحدة فلم يستجب لتلك الدعوة، ثم يقول إن ربي لم يستجب لي قط، أي هذا معناه أن كأنه يريد أن يكون نبيا، كل ما قال شيء يقول له حاضر. حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما استجاب الله لهم بعض أدعياتهم، لماذا؟ ليبقوا في درجة العبودية. لو أن الله عز وجل استجاب لكل إنسان كل ما طلب ما صار عبد. أنت الحين فكر مع نفسك، عندك سائق في البيت، عندك خدام، ما هو عبد، ما هو عبد، أجير. كم مرة يطلب منك أشياء تعطيه بعض الأشياء وبعض الأشياء ما تعطيه، يقول لك أنا تعبان ما أقدر أطلع بابا، قم قم قم ودي، ها ما استجبت لأنت. إذن هذا أجير عندك، أنت قد تستجيب له في أكثر الأحيان ولا تستجيب له في بعض الأحيان. فالعبد يجب أن يبقى في درجة العبودية، يا ربي يا رب يا ربي يا رب، أعطاه ولا ما أعطاه، لأن المقياس ليس في عطائه أو في منعه، المقياس في سؤالك الله، تسأل ولا ما تسأل. كل ما سألت الله كلما ارتفعت درجة العبودية عندك، كل ما تركت السؤال كلما نزلت في العبودية. بغض النظر أجاب الله لك ولا لا، وفي مسند الإمام أحمد، اسمعوا إلى هذا الحديث حتى لا يقول أحد والله ما استجاب الله لي، مو صحيح. الذي يقول الله ما استجاب لي غير صحيح. قال صلى الله عليه وسلم ما من عبد يدعو بدعوة إلا استجاب الله له أو أخر عنه من الشر مثله أو ادخر له ذلك يوم القيامة. اشتبون بعد، ما في أحد. الله أكرم الأكرمين، وأكرم الأكرمين من شأنه أنه إذا سئل لا يرد، يقبل ويعطي. لكن كونه لا يعطيك هذا الشيء المعين ليس معناه أنه ما أعطاك، هو كريم. كلما تقول يا رب يقول خذ، لكن خذ بأي طريقة بأي أسلوب، قد تدركه قد لا تدركه. أنت تقول يا رب عطني المال، الله يزيد في صحتك. أنت تقول يا رب عطني الجاه، الله يبارك في عيالك. أنت تقول يا رب الله يصلح لك زوجتك، ها مو شرط ترى نفس الاتجاه، لابد أن ندرك هذه القضية العظيمة. لذلك الذي يقول أن الله لم يستجب له هذا من الكفر الأصغر، نعم هذا من الكفر الأصغر، أن الإنسان يعتقد أن ربه لم يستجب له أو لا يستجيب له. الواجب على الإنسان يعتقد اعتقادا جازما أن الله سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين، وأنه سبحانه يجيب دعوة المضطرين. يا إخوة، من أكرم على الله، المسلم ولا المشرك؟ من؟ طيب المشرك إذا دعا الله مخلصا نجاه، قال عز وجل فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم من البر. إذن فلما نجاهم معناه نجاهم، استجاب لهم ولا لا؟ استجاب. من أكرم على الله عز وجل، المسلم الفاسق ولا إبليس؟ المسلم الفاسق. الله استجاب لإبليس لما قال ربي أنظرني إلى يوم يبعثون. يقول العلماء لو أن إبليس قال ربي اغفر لي لغفر الله له، لكن ما يريد، يتكبر. نسأل الله عز وجل أن يعيذنا وإياكم من الكبر، الكبر عاقبته سيئة. قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي، أستكبرت أم كنت من العالين؟ صفتين لإبليس: الاستكبار عن أمر الله والتعالي على خلق الله. نسأل الله السلامة والعافية. يقول: هل يجوز جمع نية القضاء مع نافلة كالأيام البيض والاثنين والخميس؟ لا يجوز، يجب على الإنسان إذا قضى أن ينوي القضاء فقط، ولكن يقضي في الأيام الفاضلة بدون نية أخرى، فإن موافقة الفرض لليوم الفاضل فضل على فضل بدون نية. كون الإنسان يقضي الفرض من الصوم في الأيام البيض في يوم الاثنين والخميس هذا أمر حسن، لكن أن يشرك في النية لا يجوز البتة شركة الفرض مع النفل نهائيا، ما يجوز، لابد للفرض أن يقع فرضا فردا لوحده. يقول: إذا أنفق العبد ولم يستحضر النية هل يثاب؟ إذا جاء في الحديث: إنك ما تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا رزقت عليها. لو أن إنسان أنفق ولم يستحضر نية الثواب فإنه يؤجر، وإن لم يستحضر نية الثواب بشرط واحد وهو أن يبتغي بذلك وجه الله. ما معنى أن يكون مخلص؟ هذا معنى، مو معنى أن يستحضر شنو ثواب الإنفاق، لا، المهم أن ينفق لوجه الله بس. كون لا يستحضر ثواب ما يترتب على الصدقة هذا مو مهم، المهم أن ينفق لوجه الله. الثواب والفضائل المترتبة على الصدقة تأتيه بإذن الله عز وجل. يقول: ما هي نصيحتك لمن أراد قراءة كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه؟ نصيحتي أني كتبت ورقة رتبت فيها كتب أبي العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فيقرأها بالترتيب حتى يفهمها فهما جيدا إن شاء الله تعالى. يمكن أن يرجع إلى موقع الدروس وينظر إلى هذه الورقة. يقول: كيف يتقن طالب العلم الفرائض؟ يتقن طالب العلم الفرائض أولا بالممارسة، بالمدارسة أولا بالمدارسة ثم بالممارسة. فإذا ما دارس دراسة جيدة ثم مارس لا ينسى علم الفرائض إن شاء الله. يقول: هل صحيح ما يقال إن مشيئة الله كونية ولا دليل على من يقسمه إلى شرعية وكونية؟ من تأمل كتاب الله عز وجل وجد أن كلمة الإرادة مضاف إلى الله تأتي لمعنيين، للأمور الشرعية وللأمور الكونية. مثال ذلك قال في الشرعية: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. إذن الشرع مبناه على اليسر، هذه الشريعة العظيمة مبناها على اليسر والسماح، ما فيه شيء عسر، ما فيه شيء صعب، ما فيه مشقة، كل أموره متيسرة ولله الحمد. وقال عز وجل في الإرادة الكونية: وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها فسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. إذن الأمر والإرادة قد يكون أمر شرعي وأمر كوني، إرادة شرعية إرادة كوني. أما المشيئة فمن تأمل كتاب الله عز وجل لا يجد أن المشيئة تأتي في الأمور الشرعية، كلمة المشيئة مضافا إلى الله لم تأتي في القرآن إلا في الإرادة الكونية. قال عز وجل: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. يقول: هل أذكار النوم تقال أيضا أثناء نوم النهار؟ الجواب: لا، ليس لقيلولة النهار ذكر، ليس لقيلولة النهار ذكر. يقول: هل صحيح أن قراءة سورة الملك والواقعة كل ليلة لها فضل خاص؟ أما قراءة سورة الملك فقد ثبت فيه الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سورة من القرآن 30 آية أنجت صاحبها من عذاب القبر. قالوا: ما هي يا رسول الله؟ قال: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. يقرأها قبل النوم كل ليلة. وأما سورة الواقعة فجاء فيه حديث عن عبد الله بن مسعود لكنه ضعيف، أنه قال من قرأ الواقعة في كل ليلة لم تصبه الفاقعة أو الفاجعة أو الفقر. هذا حديث لا يصح. يقول: هل على حلي المرأة التي تلبسه زكاة؟ حلي المرأة يعني سوار الخاتم الذهب والفضة، إذا كان ملبوسا أكثر الحول فليس فيه زكاة. إنسان مرأة تحط خاتم 24 ساعة لابس الخاتم، سنة حاطة تراشي ما تنزع التراشي إلا عند النوم، فهذا ما فيه زكاة لأنها ملبوس مستخدم. أما إذا كانت لا تلبس الحلي إلا أقل من نصف الحول فهذا مال مدخر، فهذا مال مدخر سواء كان ذهبا أو فضة ففيه الزكاة. وقد جاء في الحديث عند أبي داود بسند حسن إن شاء الله أن امرأة دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه ابنة لها وفي يدها سواران من ذهب، فقال صلى الله عليه وسلم: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا يا رسول الله. قال: تحبين أن يسورك الله بسوارين من نار؟ فأخذت السوارين من يد ابنتها وألقتهما وقالت: هما لله ولرسوله. وفي الحديث من الفوائد وجوب إخراج الزكاة من مال الصغير والصغيرة على الولي، هذه من فوائد هذا الحديث. إذا كان بنتك عندها ذهب أنت اللي يجب أن تخرج الزكاة من الذهب أو من مالك، لكن المهم أن تخرج الزكاة لأنها صغيرة. يقول السائل: إذا كان العبد صائما ونوى الفطر هل يفطر لمجرد النية؟ النية المجردة منقسمة إلى قسمين: نية في القلب بمعنى أنه يقول: ها سأفطر، في قلبه يقول هذا الكلام بدون أن يتلفظ، فالصحيح أن هذا ليس سببا للفطر ما لم يكن في القلب عزم. إذا قال صار في القلب عزم فإنه يصبح مفطرا. يقول: لدي وديعة في بنك إسلامي أريد منها مبلغ. قالت لي موظفة البنك: استخرج بطاقة الفيزا والماستر كارد حتى تسحبين المبلغ الذي تريدينه وسيخصم من راتبك كل شهر المبلغ المسحوب، لكن لا أستطيع السحب بنفس البنك الإسلامي، ما حكم هذه المسألة؟ هذا ربا لا يجوز. كون الإنسان يستخرج بطاقة فيزا أو ماستر كارد ويكون الحساب مكشوف ثم يذهب ويسحب من بنك آخر غير البنك الذي أخرجت بطاقة الفيزا، هذا نوع ربا لا يجوز التعامل فيه. أرجو أن يكون كلامي واضح. إذا أخرجت بطاقة من بنك إسلامي ثم سحبت من نفس البنك هذا ليس ربا، هذا جائز سواء كان عندك حساب مكشوف أو ما عندك، بشرط لا يأخذ الزيادة، هذا هو الحال. لكن عندما تسحب من بنك آخر فإنهم يضيفون نسبة معينة وهنا يدخلك في الربا، ولهذا لا يجوز التعامل في هذه الصورة. هذا بعض ما تيسر اليوم، ونفتح المجال لكم إن شاء الله تفضلون بإلقاء أسئلتكم. نعم تفضل أبو ناصر. نعم من مسح على الحذاء إذا كان بسطارا مثل عساكر أو مثل الذباحين مثلا أو مثل المزارعين، فإذا مسح على البسطار يجب أن يصلي بالبسطار، وإذا نزع البسطار بطل وضوءه. واضح؟ كلام صحيح. نعم تفضل. إذا كان قد فاتته الجمعة الخطبة الجمعة لعذر فنرجو ألا يكون فيه شيء وصلاته صحيحة إن شاء الله. لكن إذا كان يتأخر قصدا فهذا مذموم، كما جاء في الصحيح أن عمر رضي الله عنه كان يخطب الجمعة فرأى رجلا، قيل عثمان وقيل غيره، قد تأخر. قال: ما أخرك؟ أليس الله يقول: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله؟ إذن دل على جواز التأنيب لمن يتأخر، فدل على أنه مذموم. لكن إذا كان لعذر ما في بأس إن شاء الله، لكن بشرط واحد: متى تصح جمعته؟ عند الجمهور أن يدرك الركوع من الركعة الثانية، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. وفيما رواه مسلم: من أدرك الركوع فقد أدرك الصلاة. لكن لو جيت والناس في التشهد لا تصلي إلا الجمعة، على قول الجمهور خلافا للحنفية. نعم تفضل. نعم، ليس عليه شيء. قد جاء في الحديث، في حديث صحيح البخاري، أن رجلا جاء وصلى ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فرجع فأعاد هذه الصلاة، هذه الصلاة. ثم جاء وسلم، قال: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فأعاد هذه الصلاة. فجاء في الثالثة فقال: اذهب فصلي فإنك لم تصلي. قال: والذي بعثك بالحق ما أحسن إلا هذا، هذا اللي أنا متعلم عليه، شو أسوي يعني؟ ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في رواية ضعيفة: أعد صلواتك كلها، مع أنه كان يترك أركان، واضح؟ يترك واجبات. فهذه قاعدة، أن من كان يعمل بشيء يحسب أنه الشرع وتبين له خلافه ليس عليه شيء. نعم. إذا كان مثلا إنسان يسافر لمدة 13 ساعة من هنا إلى أستراليا مثلا، من هنا إلى نيويورك مثلا، فيجمع بين الصلاتين ولو بالطيارة إذا كان لا يستطيع إدراك وقت أحدهما، واضح؟ يصلي وهو جالس. مثل هذا، مثل الفجر، طيارتك تحركت من هنا من الكويت الساعة 4، وأذن الفجر وأنت في الطيارة، ولن تصل إلى جدة إلا بعد طلوع الشمس، فتصلي وأنت في الطيارة جالس، ما في بأس، إيماء. نعم. النظر، نعم، أوقات الصلاة في الطائرة على النظر والاجتهاد. نعم تفضل. نعم، هذا جواب لطيف. الشيخ مبارك يسأل يقول: حديث أبي داود في المرأة وصاحبة السوارين، ألا يدل على أن كل ذهب فيه الزكاة؟ فلماذا قلتم إذا كان ملبوسا أكثر الحول؟ لأن هناك أدلة أخرى أن المستخدم لا زكاة فيه، فالدابة المستخدمة لا زكاة فيها، البيت المستخدم لا زكاة فيه، الثياب المستخدمة لا زكاة فيها، الآنية المستخدمة لا زكاة فيها. والذهب والفضة فيهما شقان: شق التكنيز وشق الاستخدام. فكيف نفرق بين التكنيز وبين الاستخدام؟ ننظر إلى الاستخدام والتكنيز أيهما أكثر، فإن كان أكثر الحول مكنزا قلنا كنز، إن كان أكثر الحول ملبوسا قلنا ملبوس. ثم السواران في الغالب لا يكون ملبوسا أكثر الحول من الناس، وإنما يلبسه الناس في المناسبات. نعم تفضل. وياك. لا، السنة أن كل استفهام في القرآن إذا سمعته تجاوب. إذا سمعت الله يقول: أليس الله بأحكم الحاكمين؟ تقول سبحانك بلى. نعم سرا. نعم في الصلاة خارج الصلاة كله لا يفرق. ينبغي للإنسان إذا قرأ أن يتفاعل مع القراءة. أنت لما تقرأ في القرآن وأنت تصلي، لما تقرأ في الصلاة وأنت تصلي سبح اسم ربك الأعلى، ينبغي أن تقول سبحان ربي الأعلى. ما يصير ما تعمل بأمر الله، الله يأمرك ليش ما تعمل؟ نعم. أهلا شيخ علي. نعم مطلقا هو رواية الإمام أحمد وهو قول جماهير علماء الحديث. تفضل. في الميراث. تفضل. يعني رجل مات ولم يترك إلا كم بنت؟ كم بنت أول شيء؟ بنتان و وزوجتان و واحدة واحدة وثلاثة أخوات من الأب. إذن المسألة من كم؟ الثمن للزوجة واحدة ولا ثنتين؟ الثمن للزوجتان، لكل واحدة منهن ربع نصف الثمن، وللبنتان الثلثان، للبنتان 2/3. المسألة من 24، ثمن 24 3، ثمن 24 3، وثلث 24 هذه كم؟ ثلث 24 8 16، 16 للبنتين، والثمن للزوجتان 3 هذه 19، يبقى 5، 19 من 24 يبقى 5. ليس للأخت الشقيقة ولا الأخت لأب شيء، لأن البنات استغرقن الثلثين. الأخت الشقيقة ترث لو كانت بنت واحدة، أما الآن بنتان أخذت الثلثان، الثلثان ليس لهما شيء. فلمن بقية المال؟ الصحيح أن بقية المال رد على البنات إذا لم يكن هناك ذكور وارثين ولو بعيدين، لكن لو كان هناك أخ شقيق مع الأخت الشقيقة يرثون الباقي. واضح؟ لو كان هناك أخ لأب فإنه يأخذ الباقي مع الأخت الشقيقة مع الأخت لأب، لكن ما دام لا يوجد خلاص يصبح الباقي ردا على البنتين. واضح؟ نعم. لأن الحديث هكذا قال ابن مسعود رضي الله عنهما في مسألة، قال مات رجل عن بنت وأخت، فقال أبو موسى للبنت النصف وللأخت ليس للأخت شيء، فقال ابن مسعود للبنت النصف وللأخت السدس تكملة الثلثين. طيب إذا أكملت الثلثان البنتان فليس لهما شيء اتفاقا، ما في خلاف بين العلماء. نعم. والله ما يحضرني الآن، هناك شروحات على الرحبية لكن حسب علمي القاصر الشرح مسموع، شرح الشيخ ابن تيمية رحمه الله. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بارك الله فيك.